ومليقة وعاموس ودانيال كانوا أنبياء، ومحمد بن عبد الله لم يكن نبيا، فتناقضه أظهر وفساد قوله أبين من هذا جميعه. بل وكذلك من قال إن موسى وعيسى رسولان والتوراة والإنجيل كتابان منزلان من عند الله، ومحمد ليس برسول، والقرآن لم ينزل من الله، فبطلان قوله في غاية الظهور والبيان لمن تدبر ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله، وتدبر كتابه والكتب التي قبله وآيات نبوته وآيات نبوة هؤلاء وشرائع دينه وشرائع دين هؤلاء. وهذه الجملة مفصلة مشروحة في غير هذا الموضع، لكن المقصود هنا التنبيه على مجامع جوابهم، وهؤلاء القوم لم يأتوا بدليل واحد يدل على صدق من احتجوا به من الأنبياء، فلو ناظرهم من يكذب بهؤلاء الأنبياء كلهم من المشركين والملاحدة لم يكن فيما ذكروه حجة لهم، ولا حجة لهم أيضا على المسلمين الذين يقرون بنبوة هؤلاء. إن جمهور المسلمين إنما عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء بإخبار محمد أنهم أنبياء، فيمتنع أن يصدقوا بالفرع مع القدح في الأصل الذي به علموا صدقهم. وأيضا فالطريق الذي به علمت نبوة هؤلاء بما ثبت من معجزاتهم وأخبارهم، فكذلك تعلم نبوة محمد بما ثبت من معجزاته وأخباره بطريق الأولى. فيمتنع أن يصدق أحد من المسلمين بنبوة واحد من هؤلاء مع تكذيبه لمحمد في كلمة مما جاء به. جعل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل تبع لما سبق، هو في الرد على شبهتهم أنه نبي مرسل للعرب خاصة. وخلاصة هذا الفصل أنه أورد فيه مباحث، وأهمها أربعة مباحث. المبحث الأول وقد تقدم وأكده في هذا الفصل، وهو أن الإقرار برسالته للعرب يستلزم الإقرار والتسليم بما جاء به مما يدل على أنه مرسل لأهل الكتاب كذلك، وأن من لم يؤمن به من أهل الكتاب كان كافرا، إذ لو أثبتوا أنه نبي للزم من ذلك تصديقه فيما أخبر به. وقد صح أنه أخبر بكفر من لم يؤمن به ولو كان من أهل الكتاب، وأشار إلى بعض الأدلة، وسبقت أدلة كثيرة فيما سبق في الفصل الذي قبل، ومنها قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إلى آخره، فدل على أن ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام لا فرق بأن يكون للمشركين أو يكون لأهل الكتاب، حتى يؤمنوا أنه رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. والمبحث الثاني، لو قدر أنهم كفروا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا لاستلزم ذلك كفرهم وتكذيبهم بجميع الأنبياء والرسل. ووجه ذلك كما بينه رحمه الله بأن ما أثبتوا به رسالات الرسل الذين آمنوا بهم يستلزم منه إثبات رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قالوا كما ذكر أثبتناها بالأخبار وبالمعجزات، يقال ما جاء في حق نبينا عليه الصلاة والسلام من الأخبار والمعجزات أعظم مما جاء عن الأنبياء قبل، فيستلزم ذلك الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام من باب أولى إذا آمنتم بالأنبياء الذين آمنتم به وهم قبل. فكيف إذا انضاف إلى ذلك شيء ثالث، وهو أن صدق المتأخر أقرب من المتقدم، قرب عهد المتأخر يوجب التصديق بخبره ومعجزاته، وكما قال رحمه الله تعالى أننا لولا أن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بتفاصيل الأنبياء لما آمنا، إذ أكثر هذه التفاصيل التي صدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بعث به كانت عند أهل الكتاب كالأساطير، ولا يدرى ما الصدق منها من الكذب، بل سيأتي إن شاء الله أنهم يستندون على تصحيح أخبارهم وتحقيق أقوالهم بما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، فلذلك هم متناقضون، تارة يجعلونه رسول للعرب خاصة ليستدلوا بصدق أخباره في تحقيق ما اختلفوا فيه من أقوال والرد على أهل الإسلام بما زعموا أنه موضع رد، وتارة كذبوا برسالته مطلقا وهذا باطل، ثم استدل بالأقيسة الصحيحة التي تلزمهم ولا مفر لهم منها، وهو أن الإيمان بالفرع يستلزم الإيمان بالأصل، وضرب أمثلة من اعتقادات بعض أهل الباطل من أهل الكتاب أو كذلك من أهل الاختصاص من العلوم المتنوعة، فإنه ما من قائل يثبت الفرع إلا ويلزمه أن يثبت الأصل، وهي أمثلة لها وجود في الواقع، ومن هذا ما ذكره عن فرقة من فرقهم الذين آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض، كما أن اليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى وهم مخطئون، والمسلمون يوافقون النصارى أن اليهود مخطئون وضالون، فكذلك يقال للنصارى أنتم كذلك ضللتم ضلال أعظم إذ آمنتم بعيسى وموسى وكفرتم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل بعض فرق اليهود كما أشار رحمه الله تعالى ربما آمنوا ببعض الأنبياء الذين هم دون من فوقهم من أولي العزم من الرسل وكفروا ببعض، كما أشار رحمه الله تعالى عن السامرة وهي فرقة من فرقهم من فرق وطوائف اليهود، آمنوا بموسى وهارون ويوشع وكفروا بكل الأنبياء إلا نبي واحد يأتي من بعد موسى، زعموا أنه أخبر به ولم يحدد هذا النبي. والنصارى يخطئونهم والمسلمون يوافقونهم على هذه التخطئة، وكذلك إذا صح هذا عقلا وثبت في الواقع مثله، فلماذا لا يكون النصارى كذلك مخطئون فيما زعموا من تكذيب رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، كما أخطأ اليهود عموما في تكذيبهم بعيسى، أو كذلك بعض طوائف اليهود كالسامرة إذ كفروا بكل الأنبياء حتى عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر رحمه الله تعالى استطرادا عقيدة النصارى وتناقضهم فيها في عيسى وأمه وقضية التثليث، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيها، ومراده رحمه الله أن عقائدهم الباطلة التي جاء في القرآن ما يكذبه بل وفي الإنجيل بما يعلمه علماؤهم، يوجب ذلك أن ما يزعمونه من أقوال أو يدعونه كذلك لا مانع أن يكون فيه من الضلال ما هو من جنس هذا الضلال، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه. وأما ما أشار إليه من رواية الكلبي فهو إسناد ضعيف، لكن كما قد سبق أن بعض الشيء يذكر استطرادا وكذلك استئناسا فيتساهل في مثل هذا الإسناد، مع أنه كما مر معنا في كتابه مقدمة في التفسير أشار إلى أن هذا من الأسانيد الضعيفة عن ابن عباس، أنه من الأسانيد الضعيفة عن ابن عباس، لكن هي من الأخبار التي يستأنس بها ولو كانت ضعيفة، فالمقصود هو ذكر معنى بالجملة فيه معنى صحيح تؤيده أخبار صحيحة ولو كان نفس الخبر في ذاته ضعيف، وصنيع أهل العلم في مثل ذلك كثير. والله تعالى أعلم.